شفت شوقك شفت شوقك لا صحيت وقلت وانا شفت شوقك شفت شوقك لا صحيت وقلت وانا قلت نايم صرت تبكي ليه ما فكر فيني قلت نايم صرت تبكي ليه ما فكرت فيني لا تبكي لا تبكي هذه فكرة يلا انسى لا تبكي لا تبكي هذه فكرة يلا انسى تدري من فكرة يا